لا ارسلي لنا ماشي. انا ممكن ما احبش يعني لو حابين اجي هي ذا سيرد جروب اوف دراج اللي هو دراجز that dissolves the thrombus بسميها fibrinolytics or thrombolytics أو thrombolytics. عبارة عن streptokinase ويوري kinase. حاجة اسمها alkylase. طيب لو جينا نفرق بينهم ضروري ان احنا نفرق ما بين الدراجز اللي انا هستخدمها ليه بس تجميع قبل ما نتكلم عن كل واحد فيهم. اول حاجه الانتيكوجلانت يا بنات الاكزامبل اللي احنا هناخده بارنترال انتيكوجلانت قصدي انتيكوجلانت الاكزامبل اللي احنا هناخده اللي هو الهيبرين. الهيبرين المين ميكانيزم اوف اكشن بتاعه اللي هو انتي ثرومبين. وطالما انتي ثرومبين يبقى هستخدمه في حالات الايه خلاص. طيب الانتيكوجلانت الاورال هو هستخدمه ده بارنترال هما بيه طالما المين ميكانيزم اوف اكشن اوف وارفرين ان هو بيقلل السنس اوف كلوتين فاكتور لانه اصلا ليه انتاجونستك افكت على الفيتامين كي. ايوه عارفين الحكايه دي اللي هو بيمنع الفايبريشن اوف اكتيف فيتامين كي نتيجه افكت على الاوكسايد ريدكتيز اللي هو بيحول ان اكتيف فيتامين كي اللي يبقى اكتيف فيتامين كي. بستخدمه برضه في حالات الفينس ثرومبوز. الانتي بليتلت اللي هو الاسبرين او البلافكس. الاسبرين ناتشرال والبلافكس سنسيتيف دراج. طيب عندي انواع الانتي كوجلانت. عندي ان فيترو وعندي ان فيترو. عندي ان فيترو اللي انت بتستخدموها في العيادات في تجميع العينات معروفه دي اللي هو بوتاسيوم سيترات ولا صوديوم سيترات صوديوم سيترات اللي بيعملوا للايه او دي اوف كالسيوم دي اللي هي الان فيترو. طبعا التيوب انت عارفه البروتوب او الاديتا اللي هو في البايلوت تيوب او البرين اللي هو البرين تيوب. طبعا عارفين كل واحد بيستخدم ان فيبو انتي كواجلانت اللي هي الهيبرين والايه الوارفرين. ما ينفعش استخدم يا بنات الوارفرين ك ان فيبو انتي كواجلانت وفي نفس الوقت عندي الهيبرين بستخدمه في الاثنين. يعني ممكن استخدم الهيبرين ان فيبو وان فيبو ده الوحيد بس اللي بستخدمه ان فيبو. ممكن استخدم دول ان فيبو اوكسالات توكس لا كده نعم ايوه توكس كمان دي عندي شبكه هعمل له مشكله ممكن اوقف قلبه اصلا لو انا استخدمته ان فيبو اوقف قلبه ماشي. طيب كوابيليشن في مجموعه ثانيه اسمها كوابيليشن انهيبيتورز اللي هي موجوده ربنا خلقها فينا طبيعي اللي هي الاندوجينس كوابيليشن انهيبيتورز والانتي ثرومبين 3 والتيشو فاكتور باسوي انهبيتور. هنا مهم قوي الانتي ثرومبين 3 لانه المين افكت اوف هيبرين هيبقى على الفاكتور ده. يعني المين افكت اوف هيبرين هيبقى على الفاكتور ده. اوريدي الفاكتور ده موجود في جسمي يا بنات. الهيبرين مش هيعمل فيه حاجه غير ان هو بس هيعمل له اكتيفيشن. يا سلام. ليه مش عارف ايه؟ ليه مش عارف؟ يعني انت اشتغلتي كوافير جوه المحاضره؟ هو بس البروجكت الرسمي بلاها ونبدا البروجكت الرسمي بلاها هنبدأ ناخد الهيبرين. الهيبرين يبقى جاي من الاوريجن بتاعه من البروسين انتستاينال ميكوزا. من البروسين انتستاينال ميكوزا. ايه البروسين؟ خنزير يعني البروسين نسبة للخنزير. البروسين انتستاينال ميكوزا وبالتالي هيبقى فيه هنا ايه؟ انتيجينيك افكت من ضمن الكونفيجريشن بتاعه زي ان هو ممكن يحصل انتيجينيك ممكن يحصل هايبر سنسيتيفيتي. طيب ايه المين افكت الهيبرين ازاي هيعمل انتي كواجولانت افكت؟ انا عندي النورمال اندوجينس انتي ثرومبين 3 اللي هيحصل ان الهيبرين هيمسك فيه الانتي ثرومبين 3 ويعمل له اكتيفيشن وبالتالي هيبقى الافكت بتاعه يتضاعف لدرجه 1000 فولد. يعني بدل ما يكون الافكت بتاعه ديليت او شورت لا الهيبرين هيمسك في الانتي ثرومبين 3 وهو موجود اندوجينس عندي وهيعمل له اكتيفيشن بحيث ان الافكت بتاعه اكني خدت ايه 1000 مره الانتي ثرومبين 3. طيب عندي الهيبرين بيتكون من لونج تشين. عندي تو تايبس اوف هيبرين اللي هو الانفراكشنيتد والفراكشنيتد هيبرين. الانفراكشنيتد يعني لونج تشين الموركلوريد بتاعه حوالي 30000. فوجدوا ان السايد افكت مع اللونج تشين هيبرين كبيره جدا فعملوا له فراكشنيشن. فراكشنيشن يعني ايه؟ يعني قسموا المولكيول خلوها لو مولكيولر ويت هيبرين وبالتالي بداوا يدوها سب كوتينيوس وبالتالي الكومبليكيشن قلت كتير. بدل ما كان بيتاخد انترافينوس ومعاه كومبليكيشن كتير بقى يتاخد ايه؟ سب كوتينيوس. خلاص؟ الفراكشنيتد هيبرين المولكيولر ويت بتاعه اقل من 6000 اقل من 6000. الاثنين جايين من البروسين يعني الاثنين ليهم نفس الايه السايد افكت بس واحد اقدر اديه انترا فينوس والثاني ممكن اديه سب كوتينيوس. السايد افكت مع السب كوتينيوس اقل بكتير من الايه من الانترا فينوس. تفتكروا ايه المين سايد افكت هنا مع الهيبرين؟ يعمل هيماتوما. فكروا فيها على مخك. طيب يبقى المين افكت الهيبرين مهم جدا ان الميكانيزم اوف اكشن يبقى نفس انتي كواجولانت غالبا بيجي منها ام سي كيو كتير. Heparin bind endogenous anti-thrombin 3 forming complex that bind irreversibly and inactivate thrombin. وبالتالي هيعمل inactivation لـ factor 10 اللي هو بيعمل activation لـ fibrin formation. يبقى المين effect of heparin اللي هو بيعمل binding للendogenous anti-thrombin 3 فبيعمل له activation. هو مش بيعمل inhibition لا بيعمل activation للـ anti-thrombin 3 وبالتالي هيعمل ان اكتيفيشن للثرومبين اللي هو بعد كده بيحول فاكتور 10 لايه؟ للاكتيف فورم وبعد كده الاكتيف فورم هيدخل في الباسوي ويكمل الكلوت فورميشن. تمام؟ طيب الافكت هنا هيبقى رابد ولا هيبقى رابد؟ هيبقى ايميديت. ليه؟ لانه اول واحد اول حاجه اول سبب اللي انا باخده فانترالي سواء انترافينوس او سابكوتينيوس في الانترافينوس هيبقى ايميديت في السابكوتينيوس هيبقى شويه ديلي بس بالنسبه للاورال هيبقى احسن. يعني الافكت بتاعه هيبقى رابد لانه بيشتغل على فاكتور موجود اصلا في البلاد بيعمل له اكتيفيشن يعني بيسرعه فبالتالي انا مش محتاجه ان انا اعمل حاجه ثانيه في القصوي تاخد وقت فبيديني ايميديت افكت. فالهبرين بيديني ايميديت افكت اول حاجه لاني بديه بارنترالي ثاني حاجه لانه بيشتغل على اوريدي فورمد فاكتور موجود في البلاد. ماشي؟ طيب الوارفرين هنقول العكس هنا بيتاخد لاما انترافينوس او سابكوتينيوس وعندي اكزامبل هنا للهيبرين سنسيتيك هيبرين اللي هو الاينو انوكسابرين. انوكسابرين او اسمه الكوميرشال اللي هو التجاري اللي هو لوبينوكس. لوبينوكس مش لازم تحفظوه احفظوا بس الهيبرين بس انا هحط لكم بس انذار يعني عشان لو شفتوه او حد جاهده من قريب ولا حاجه ده اللي هو المين يوزد فورم اوف هيبرين اللي هو انوكسابرين وهو associated with little side effect. في many types of heparin بس ده اقلهم في السايد افكت. طيب افرضي اللي انا اديت هيبرين بجرعه عاليه او المريض نسى وخد جرعتين ثلاثه اكيد هيحصل له هيموريج. هيموريج ده من سايد افكت الهيبرين او اي انتي بودي ان هو يحصل هيمرج. فبالتالي عندي حاجه مهمه جدا كانتي دوت للهيبرين بستخدمها على طول اللي هو اسمه بروتامين سلفيت، لان الهيبرين اسيتك هيبرين، فبستخدم له حاجه بيزك اللي هو اسمه بروتامين سلفيت. فميزه حلوه في الهيبرين اللي هو ليه سبيسيفيك انتي دوت، ده السبيسيفيك انتي دوت الهيبرين اسمه بروتامين سلفيت، وده بستخدمه في حالات التوكسيستي من الهيبرين او الاوفر دوز. طيب احنا قلنا الافكت رابل عشان بيشتغل على بري فورم فاكتور، وبستخدمه ايوه بستخدمه فالنتري، لا اما انترافينس او سبتافينس. طيب عشان ما يحصلش سايد افكت غلط لازم اعمل مونيتورنج في الدراجز الثانيه اللي احنا قلنا ان هي ليها سجيت سايد افكت زي الامايكولاكوجين، قلنا لازم نعمل سيرابيت دراج مونيتورنج. بس الهبر هنا ملوش سيرابيت دراج مونيتورنج، بس ليه لابراتوري تيست مهمه لازم اعمل لها مونيتورنج. هتبقى دي الهيماتولوجي اللي هي اكتيفيتد فاكتورز ثرومبوبلاستين تايم والبليدنج تايم. لازم وانا باخد الهبر لازم اقول العيان يجي لي كل فتره عشان اعمل له ايه اللابراتوري تيست دي، وكمان عشان اعمل له حاجه مهمه جدا انتوا عارفينها اللي هي الاي ان ار، زودوها لانها مش مطلوبه، ضروري اعمل الاي ان ار اللي هي الانترناشونال نورماليزيشن اللي هو شو ماشي. فلازم تبقى in the range of 1.5 to 2.5 ولا تزيد ولا تقل. هرجع لكم واقول لكم بالظبط الرقم يا بنات، لان 1.5 to 2 او 2.5 يعني واحد ونص لاثنين ونص فلازم during use of or treatment of thrombosis with heparin لازم الناس لازم اعمل 3 laboratory tests اللي هي الاي ان ار والبليدنج تايم والاكتيفيتد فاكتور ثرومبوبلاستين تايم. زي ما قلنا في انفراكشن بولي ساكرايد تشين للهيبرين اللي هي 30000 مولكيولار ويت بتاعتها، والفراكشنيتد اللي هي اسوشيتد ويز سايد افكت اقل من 6%. طيب بستخدمه في ايه الهيبرين يا بنات؟ كلينيكال يوز اوف هيبرين بستخدمه في علاج الديب فينوس ثرومبوزس، ديب فينوس ثرومبوزس، وبستخدمه في علاج المايوكارديال انفاكشن، مايوكارديال انفاكشن، وبستخدمه كمان في علاج البلمونري امبوليزم. يا بستخدمه في ايه؟ في مين ديزيز. اول حاجه ديب فينوس ثرومبوزس، دي بتيجي هي ديب فينوس ثرومبوزس والبلمونري امبوليزم والمايوكارديال انفاكشن. ليه بستخدمه؟ عشان اقلل الاكسبانشن ثرومبيا. لو حصل ديستراكشن للثرومبيا هيحصل ايه؟ سيبرال امبولايزيشن، بيعمل لي مشاكل كبيره. فانا بقلل الايه الاكسبانشن اوف ثرومبيا، وفي نفس الوقت بعمل استابلايزيشن بحيث ان هي ما تتحولش لايه؟ امبولايز. طيب انا بستخدم كمان الليبرين في حاجه مهمه، الناس اللي بيعملوا غسيل يا بنات الدياليسز، الناس اللي ماشيين على دياليسز لازم عشان البلاد داخل طالع من الجهاز ممكن يحصل ايه؟ الجيوبس نفسها بتاعت الجهاز ممكن يحصل ثرومبوز وتسدلي الجهاز وتعمل لي مشاكل، فانا بستخدم البلاد والهيبرين مع الايه؟ الدياليزنج ماشين. الهيبرين الوحيد اللي ممكن استخدمه يا بنات ديورنج بريجنسي، الهيبرين الوحيد اللي ممكن استخدمه ديورنج بريجنسي، وخصوصا في الايه؟ في الستات اللي هم عاملين بروسيتيك هارت اللي هم عملوا التغيير للصمامات وحصل لها بريجنسي، سهل ان انا استخدم معاها ايه؟ الهيبرين. ما اقدرش استخدم حاجه ثانيه معاها، ما اقدرش استخدم معاها ثرومبوليتيك ايجنت، ما اقدرش استخدم وارفرين. فالحاجه الوحيده اللي سيف ديورنج بريجنسي هنا في الانتي كوادرنت الهيبرين. تمام؟ سايد افكت اوف هيمرج، قلنا مين سايد افكت اللي هو الهيمرج. طبعا لو حصل معايا هيمرج اول حاجه اعملها لازم طب ذا ايه لازم اوقف الدراج، لازم اوقف الدراج واعمل شيفت تو اذر تايمز. طبعا هعمل مونيتورنج للبلين تايم زي ما قلنا، وابدا ادي لو كانت الدرع عاليه قوي ابدا ادي ايه الانتي دوز اللي هو الدوبامين سبليمنت، مش لازم الدوز. ثاني سايد افكت تحصل مع الهيبرين فريكونس اللي هو الايه الانتيجستي لانه اصلا جاي من الفورسين انتستاينال ميكوز. حاجه خطيره برضو بتحصل مع الهيبرين اللي هي الايه الاتش اي تي اللي هي الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا. اسمعوا عنها الهيبرين انديوس ثرومبوسايتوبينيا. برضو حاجه خطيره بتحصل اللي هي الاوستيوبوروزس وبيبقى فيه ابنورمال ليفر فانكشن تيست. ابنورمال ليفر فانكشن تيست يبقى الليفر المين سايد افكت بتاعه اللي هو الهيموريدج او لما يحصل هيموريدج ابدا اوقف الجهاز وادي الايه سبيسيفيك انتي دوت واعمل اللابوراتوري تيست بتاعتي بعد كده اعمل شيفت تو اذر دايركشن. ثاني سايد افكت خطيره جدا اللي هي الانتيجينستي وممكن يحصل اتش اي تي. طبعا مش في كل الحالات، في بعض الحالات بيحصل اتش اي تي وهنقول دلوقتي علاجها ايه، او يحصل اوستيوبوروزس وابنورمال ليفر فانكشن. يبقى ديورينج تريتمنت ويز هيبرين بعمل الكواجيليشن تيست اللي احنا قلناها والليفر فانكشن تيست عشان اطمن على الايه الليفر ستيتس. ماشي لو عندهم سيفير ليفر انفيرمنت ما ادهمش لو في سيفير ليفر انفيرمنت. بعد كده احنا قلنا الهيبن المين اكشن بتاعه هو انتي ثرومبين 3. طيب في حاجات انتي في ثرومبين انهيبيتورز يعني انتي ثرومبين بس سنسيتيف زي دابيجاترون او دابيجاتان. دابيجاتان هقول لكم دلوقتي ايه اهم دواء فيهم نتيجه احسن. طب انا كده هقف ثرومبين انهيبيتورز اللي هي سنسيتيف دراجز وانهيبيت ثرومبين اللي هي دابيجاتران دول بيتاخدوا اورال وغالبا بستخدمهم في حالات الايه الاي اف. عارفين الاي اف اللي هي الاترال فلاتر اتريال فلاتر تلاقي الاوريكل اوف ذا هارت بيشتغل كده لوحده اتريال فلاتر. وفي حاجه اسمها بي اف اللي هو فنتريكولار فايبريليشن مع الاي اف مع القلب السريعه ديت ممكن يحصل ايه ديسوشيشن اوف ثرومبس ويعمل امبولاي. الامبولاي دي ممكن تعمل لي ستروك. فانا بستخدم السنسيتيف ثرومبين انهيبيتورز دي فور بريفنشن اوف ستروك اللي بيحصل مع الاي اف. الاي اف اللي هو الاتريال فلاتر. اتريال فلاتر يعني مش شغال اندر كنترول اوف اس ان نود، شغال لوحده كده بيشتغل بسرعه عاليه جدا. الاتريال بيشتغل بسرعه عاليه جدا فممكن يعمل لي ايه امبولايزيشن. فالامبولاي دي ممكن توصل لي البريم وتعمل لي سيريبرال ستروك. فانا بعمل بريفنشن ليها بالايه بالدابيجاترون. يبقى الدابيجاترون ده بيستخدم غالبا كبروفيلاكتيف انتي كوجولانت. في دواء تاني مهم جدا اللي هو الليبرودين. ليبرودين او اسمه الكوميرشال نيم بتاعه اللي هو ريفلودان. ريفلودان بيحتاج من الاثنين دكتور احفظيه ده. الليبرودين هو الامل. الليبرودين هو الامل ده بيجي من الميست سيلز الناس باي ريكومبنت دي ان اي تكنولوجي. فاكرين الاوريجين لما قلنا اوف دراجز لا اما ناتشرال لا اما سنتيتيك او باي ريكومبنت دي ان اي. فالليبرودين ده جايبينه من الميست سيلز باي ريكومبنت دي ان اي تكنولوجي وبستخدمه غالبا في حالات الاتش اي تي. هنا تريتمنت بقى في اتش اي تي بستخدم معاها ليبرودين اللي هي الثرومبوسايتوبينيا او سكريتد ريزيرفر. بستخدمه في حالات الاكيوت كورونري سندروم. عارفين الاكيوت كورونري سندروم وفي حالات الفينس ثرومبوزس اللي هي اسوشيتد ويز ايه اورثوبيدك سيرجري يعني سيرجيكال او اورثوبيدك سيرجري. يبقى الهيبوردين بستخدمه في علاج ايه بنات الاتش اي تي. لو انا بستخدم هيبارين وحصل لي اتش اي تي فانا بستخدم بوقف الهيبارين وبستخدم بداله ايه الليبروردين. او بستخدمه في حالات الاكيوت كورونري سندروم اللي هي اي كورونري كونديشن ممكن تعمل لي انجينا او مايوكارديال انفاركشن او كبروفيلاكسيس اجينست دي بي تي في حالات الاورثوبيديك او الجاينيكولوجيكال اوبريشن. برضو لازم مع الليبروردين يا بنات لازم اعمل مونيتورنج للايه ضروري جدا. ولازم برضو اعمل ليفر فانكشن ورينال فانكشن. رينال فانكشن هنا بعمله لانه اصلا مندي اكسكريتد في الكدني. فلازم اعمل مونيتورنج للليفر فانكشن والكدني فانكشن. مثلا للهيبرين؟ لا مش مصابتها للهيبرين، مصابتها للثرومبين. يعني هيبرين أنت للثرومبين. يعني هي بتعطي نفس المفعول حق الهيبرين. الهيبرين بيتحد مع الانتي ثرومبين 3 بيعمل له اكتيفيشن. خلاص دي ثرومبين انهيبيتورز. شوف الثرومبين في الباس واي بيعمل ايه، فبيعمل انهيبيشن للثرومبين وبالتالي ما بيحصلش كلاستر ميجر. خلاص اما الهيبرين الميد افكت بتاعه ان هو بيعمل اكتيفيشن للايه، للانتي ثرومبين 3 اللي اوريدي موجود عندي. ماشي. طيب بعد كده يبقى اول جروب اللي هي انتي ثرومبين. انتي ثرومبين بعد كده الدراجز اللي هي بتشتغل على فيتامين كي، يعني بتمنع الفورميشن اوف كلوتين فاكتور، بتمنع الفورميشن اوف كلوتين فاكتور، لان احنا عارفين الفيتامين كي بيدخل في التكوين. مين افكت كاتالايز ذا كونفرجن اوف لاسمينوجين تو لاسمين؟ يعني هيمنع كاتالايز؟ لا مش هيمنع، معناها هو بيعمل اكتيفيشن ل ايه البلازمينوجين عشان يتحول للبلازمين. انتوا عارفين البلازمين بيعمل ديستركشن بيعمل ديجريديشن للفايبرين، بستخدمهم دايما يا بنات الفايبرينوليتيك ايجنت مع الانتي بلاتلت. يعني دايما بستخدم الاسبرين مع الفايبرينوليتيك ايجنت مخصوصا اكثر سيرجري. طيب يوزز برضه بستخدمهم في علاج الدي بي تي اللي هو الديزينس ثرومبوزس اند بالمونري امبوليسس. المين سايد افكت طبعا يا بنات اللي هو الهيمرج، عشان كده كونتر انديكيتد اللي انا استخدمهم في حالات السيرفر فاسكولار اكسيدنت، الناس اللي حصل لهم ستروك قبل كده او حصل لهم قبل كده انترافرينيال هيمرج، ممنوع ان انا استخدم خالص الايه الفايبرينوليتيك ايجنت، لاني لو استخدمها لو استخدمتها هعمل ايه اكتيفيشن للهيمرج. حتى لو حصل كلوت فورميشن هعمل تاني دي اكتيفيشن للايه للهيمرج. فكونترا انديكيتد اللي انا استخدمهم في السيريبرو فاسكولار اكسيدنت او في حالات الايه البريجنسي. طبعا لو استخدمتهم في حالات البريجنسي هيحصل ايه ابورشن، هيحصل او سيبريشن للبلاسينتا ويحصل ابورشن. الوحيد فيهم يا بنات اللي ممكن استخدمه ديورينج بريجنسي اللي هو الهيمرج. طيب انا لو عندي هيموستاتيك بلاد في الـ في جسمي اصلا اي هيموستاتيك، يعني انا جرحت قبل كده وحصل هيموستاتيك بلاد، لو انا استخدمت الفايبرينوليتيك ايجنت ده مش هيفرق. لو انا استخدمت ايه الفايبرينوليتيك ايجنت مش هيفرق ما بين الهيموستاتيك بلاد والثرومبس والباثولوجي والثرومبس، ما عدا دراج واحد بس اللي هو الانتي بليز هو اللي هيعمل لي ديستراكشن بس للباثولوجيكال كلوت، لكن الهيموستاتيك بلاد هيسيبها ايه فري. فدي ميزه حلوه في الانتي بليز ان هو بيبدا بيفرق ما بين الهيموستاتيك بلاد والباثولوجيكال ثرومبوسيس. احنا خدنا دلوقتي 3 جينز اوف انتي كواجولانتس، نراجعهم مع بعض يا بنات الفكره سهله وبسيطه. انتي كواجولانتس اللي هو الوارفارين والهيبرين، وانا بفرق ما بين الهيبرين والوارفارين. النورمال ثرومبين انهبيتورز اللي هم البروتين بي والايه والايه والايه والايه والايه وفي اخر نقطة دكتور الهربية اللي هي الافيد والاشها طبعا الالتي بيشتغل بس على الصنبوت ايه صنبوت الدكتور ايش تكتب بين الهربية يعني ليه النورمال لو صليت انجري Thank you.